مبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون